اسم من اسماء الله، والثاني اثبات الصفه التي دل عليها. فمن قال ان الله سميع ولكن بلا سمع فانه لم يؤمن بالاسم، يعني لا بد ان تؤمن بما دل عليه من صفه والا لم تؤمن به. ايضا اثبات ان هذه الصفه متعديه للغيب اذا كانت متعديه، فمثل السميع نؤمن بان الله من اسمائه السميع ومن صفاته السمع، ونؤمن بامر زائد وهو انه يسمع كل شيء. ولهذا قال اهل العلم الاسم اذا كان لازما لم يتم الايمان به الا بشيئين، الاول اثبات كونه اسما من اسماء الله، والثاني اثبات الصفه التي دل عليها. واذا كان متعديا فلا بد في الايمان به من امور ثلاثه، الاول اثبات كونه اسما لله، والثاني اثبات الصفه التي دل عليها، والثالث اثبات تعدي هذه الصفه الى ما تتعلق به، بمعنى ان السمع يتعلق بكل مسموع والبصر بكل مبصر. قل لكل ما شرحت. الايمان بالاسم لا يتم الا احسنت مما يتعلق به، فاثبات السمع لا بد ان نثبت انه يسمع. طيب فيه ايضا يقولون اسماء الاسماء تتضمن الدلالات الثلاث، دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله الالتزام، وان شئت فقل دلاله اللزوم. الدلالات ثلاث: مطابقه وتضمن ولزوم. فدلاله الاسم على الذات وحدها دلاله تضمن، وعلى الصفه وحدها دلاله تضمن، وعليهما جميعا دلاله مطابقه. ودلاله ذلك الاسم على معنى لازم له دلاله التزام. هذه ايضا من القواعد المهمه. الدلاله كم؟ ثلاثه: مطابقه، تضمن، والتزام. فدلاله الاسم على الذات وحدها وعلى الصفه وحدها وعليهما مطابقه، وعلى امر لازم التزام. نضرب لهذا مثلا الخالق، من اسماء الله تعالى الخالق، فدلالته على الذات وحدها تضمن، وعلى صفة الخلق وحدها تضمن أيضا، وعليهما جميعا مطابقة. إذا فهمنا أن دلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، وعلى بعضه تضمن، على اللازم الخارج الذي يلزم منه دلالة الالتزام. مثل المثال المعنى الآن لا يزال باقي: الخالق يدل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه، ويدل أيضا على شيء لازم. من لازم الخلق القدرة، من لازم الخلق العلم، إذ من ليس بقادر لا يمكن أن يخلق، ومن ليس بعالم لا يمكن أن يخلق، فتكون دلالة الخالق على العلم والقدرة دلالة التزام. من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل في قوله وهو السميع البصير. احنا ذكرنا السميع من فوائد الآية الكريمة إثبات السميع اسما لله، والبصير اسما لله، وإثبات البصر صفة لله، وإثبات السمع صفة لله. فإن قال قائل أيما أوسع، الصفة أو الاسم؟ الجواب الصفة أوسع، لأن الله يوصف بما لا يسمى به، ولكن كل ما سمي به فهو متضمن للصفة. أفهمتم؟ فهمتم الآن؟ افهموا القاعدة بعدين يجي المثال.